إيه؟ إن كان في الأصل فيهم ترك الصلاة أو أغالبيتهم ترك الصلاة. من قال إن الأصل ترك الصلاة؟ هل تجزم أن الذي ذبح هذه الذبيحة لا يصلي؟ لا أجزم. خلاص ما دام في بلد إسلامي فهي حلال.